كافر ما تمكن يعني ما تمكن من الإسلام. نعم نعم نعم نعم رحمة رحمة للمؤمن، ولكن إذا تأخر أو يتأخر واستعد بالتوبة أو وصله المرض كان كفارة لذنوبه. تمحيص الله. نعم.